يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحاً لكتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ درسا جديدا في كتاب ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند الأصل الثاني. قال المؤلف عليه رحمة الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. المؤلف رحمه الله انتقل إلى الأصل الثاني بعد أن انتهى من الأصل الأول، والأصل الأول يتعلق بمعرفة العبد ربه، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل، وانتقل إلى الأصل الثاني وهو يتعلق بمعرفة دين الإسلام. وقد عرف الإسلام رحمه الله تعريفا جامعا مانعا، لأن الإسلام هو في الحقيقة انقياد وإذعان، ولهذا الله يقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فهذا في لغة العرب إذا قيل أسلم لله أي انقاد وصار مسلما. وإذا رجعت إلى أصل كلمة السين واللام والميم، أصل هذه الحروف، ستجدها تدور على هذا المعنى. وتأتي نصوص القرآن والسنة، ويأتي الإسلام بمعنى الإسلام الكوني، ويأتي بمعنى الإسلام الشرعي. الإسلام الكوني أي المقصود به الاستسلام لأمر الله، الاستسلام لأمر الله وقدره الكوني، وهذا يدخل فيه المؤمن والكافر، بل تدخل فيه جميع المخلوقات. أما الإسلام الشرعي فهو على نوعين: الإسلام العام، وهو الدين الذي بعث الله سبحانه وتعالى به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه ما من نبي من الأنبياء إلا ودينه الإسلام، ما من نبي من الأنبياء إلا ودينه الإسلام. في عدة مواضع من القرآن ذكر أن دين الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام هو الإسلام. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة نوح، وكذلك أيضا لما ذكر قصة موسى وعيسى وإبراهيم، كلهم عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى الإسلام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وهكذا إسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى ونوح، كل هؤلاء عليهم الصلاة والسلام ذكروا أن دينهم هو دين الإسلام. حتى بلقيس التي أسلمت مع سليمان، ماذا تعلمت من سليمان؟ الإسلام، فقالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وعيسى أيضا، ماذا قال الحواريون الذين آمنوا به؟ قالوا: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن هذا الإسلام الشرعي على النوع الأول، وهو الإسلام العام. والشيخ الإسلام عرفه، وهو دين الأنبياء جميعا، فقال: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. أما الإسلام الخاص هنا يراد به الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، وهذا هو الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى غيره، فهذا هو الإسلام الخاص الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى جميع من سمع بهذا النبي الكريم أن يؤمن وأن يسلم ويدخل في هذا الإسلام. حتى الأنبياء والرسل إذا وجدوا في زمنه لوجب عليهم جميعا أن يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، وقد أخذ الله الميثاق عليهم جميعا. الله يقول في القرآن: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يعني إذا ظهر فيكم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وجب عليكم جميعا أن تتبعوه، فأخذ منهم العهد وأخذ منهم الميثاق أن يؤمنوا به وأن ينصروه، ولهذا قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. فيعني فليشهد بعضكم على بعض على هذا الميثاق وهذا العهد. ودين الإسلام الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام هو دين الحق، فما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا كبه الله في النار، كما جاء في صحيح مسلم. والله خلق الخلق لعبادته، كما قرأنا في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى أن قال سبحانه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض كتبه ذكر أن أصل الإسلام وقاعدة الإسلام الشهادة، وهي أصل الإيمان بالله وحده، ثم بعد ذلك شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل الله دينا إلا هذا الدين، ولا إسلاما إلا هذا الإسلام، فهو الاستسلام لله والخضوع له وحده، وألا يعبد سبحانه وألا يعبد سواه أحد. والأدلة في ذلك كثيرة من القرآن ومن السنة. المؤلف ماذا قال بعد ذلك؟ قال: وهو ثلاث مراتب، يعني هذا الدين دين الإسلام على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فيقصد هنا بهذه المراتب مراتب الدين الذي جاء ذكرها في حديث جبريل الطويل. وذكر رحمه الله ذكر الإسلام وأركانه، فقال: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة، الركن الأول الشهادة، بدأ بها رحمه الله وبدأ بالكلام عنها. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الإسلام الشرعي الخاص الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام دليله ما جاء في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث الذي أشرنا إليه آلفا وقد أخرجه مسلم في صحيحه: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني. المقصود بقوله من هذه الأمة أي من أمة الدعوة الذين يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، لأن الأمة على قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة هم الذين أجابوا واستجابوا لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام فآمنوا به، أما أمة الدعوة هم الذين يدعوهم عليه الصلاة والسلام. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يعني من أمة الدعوة، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. هذا الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وهي الخمسة الأركان التي ذكرها هنا المؤلف. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وحديث جبريل، وهو حديث مشهور: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فذكر هذه الأركان الخمسة، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إلا أن مسلما انفرد بحديث عمر. وذكر المؤلف رحمه الله أول هذه الأركان. ما هي أول هذه الأركان؟ الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسنبدأ بالكلام عن هذه الأركان ولو بشيء يسير. فأول هذه الأركان استدل المؤلف عليها رحمه الله بهذه الآية في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو. فشهد هو سبحانه، وشهدت ملائكته أيضا، واستشهد أولي العلم. ومعنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، معناها عند أهل السنة والجماعة أي لا معبود بحق إلا الله، فهي أعظم كلمة على الإطلاق. ولهذا نفت الألوهية عما سوى الله سبحانه، وأثبتت الألوهية له وحده لا شريك له. وهذا يدل على الاختصاص في هذه الكلمة. فأفضل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل ما قال النبيون قبله، لا إله إلا الله. ثم إن المؤلف عليه رحمة الله شرع في بيان معناها وإعرابها، فقال رحمه الله: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فذكر رحمه الله ما يتعلق بإعرابها، وأشار إلى أن الله هو المعبود بحق، وذكر أن هذه الكلمة كلمة التوحيد يفسرها ويوضحها ما جاء في قول إبراهيم لقومه ولأبيه، وهو التبرؤ من هذه الآلهة وعبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا أهل السنة عندما يتكلمون عن إعراب هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد يقولون: لا، هذه نافية، ويقال لها نافية للجنس، وهي تعمل عمل إن. وهنا لا إله هذا اسم هذه اللا النافية، فاسمها إله، وهو مبني على الفتح في محل نصب. ومعروف أن لا واسمها إله في محل رفع بالابتداء. وهناك تقدير، لا بد من تقدير الخبر. ما هو هذا الخبر؟ أي معبود بحق، لا إله معبود بحق إلا الله. لا كما يقول البعض أن التقدير لا إله موجود، هذا غير صحيح، لا يقال لا إله موجود، لأن هناك آلهة عبدت من دون الله وهي موجودة عند من يعبدها، هي إله لكنها عبدت بباطل، كالشمس والقمر والنجوم، بل والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء، فكل من عبد هؤلاء يسمي هذا إله، لكن هذه آلهة عبدت بغير حق، وعبدت بباطل، عبدها الظالمون الجاحدون لتوحيد الله سبحانه وتعالى، فيقال لا معبود بحق إلا الله. وهذا هو حقيقة الخلاف بين الرسل وبين أقوامهم. ما هو النزاع الذي حصل بين الرسل وبين أقوامهم؟ هل هذه الآلهة التي يعبدونها تعتبر آلهة حق أو باطل؟ هي باطل ولا شك ولا ريب. لهذا الله يقول عن هذا النزاع: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لهذا قال الله عن ذلك: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فما هو الحق؟ هل الحق في ألوهية الله سبحانه وتعالى؟ لا شك ولا نزاع في ذلك أن الله هو المعبود بحق، ولا سيما عند من يعترف بربوبيته، فإن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وإلا كيف ستعبد من لا يخلق ولا يدبر ولا ينزل المطر ولا يأتي بالخير؟ ولهذا الله كان يخاطب قريشا ويخاطب كفار قريش كثيرا: أفلا تعقلون؟ أفلا تتقون؟ يعني كيف تقرون بأن الله خلقكم وخلق السماوات والأرض وأنزل المطر ودبر وأخرج الحي من الميت ثم لا تعبدونه؟ فأهل السنة والجماعة هكذا يعرفون ويعربون هذه الكلمة، فيقولون لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. فهنا التقدير وهو الخبر المحذوف: معبود بحق. عرفنا إذن هذه الكلمة العظيمة. بقي أن نشير إلى أن أصل هذه الكلمة إله قد جاءت في النصوص، ففي بعض هذه الألفاظ بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. حديث ابن عمر الذي ذكرناه آنفا جاء في بعض ألفاظه في صحيح مسلم: أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وفي بعض الروايات أيضا في صحيح مسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه الرواية تفسر هذه الرواية. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس في الجاهلية فيذهب إلى أسواقهم، ماذا يقول لهم؟ يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهكذا يرددها بين الناس في الأسواق وفي ذي المجاز وفي عكاظ، والناس تجتمع ويتبعونه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو والناس تخالفه ويطعنون فيه ويقولون عنه صابئ وكاذب، وكان يقول لهم: يا أيها الناس إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وكان خلفه عمه أبو طالب يكذبه ويقول: هو صابئ وكاذب، أنا عمه، أنا أبو لهب، لا تصدقوه. يا أيها الناس إن هذا الرجل يأمركم أن تتركوا دين آبائكم. فكانت الناس تسأل: من هذا الرجل الذي خلف النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقولون: هذا عمه أبو لهب. إذن هنا جاء تفسير معنى لا إله إلا الله: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ففسرها وبينها. وسيأتي من كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب تفسير لا إله إلا الله، وقد أشار رحمه الله إلى إعراب لا إله وأشار إلى هذا الكلام كله. وقبل أن ننتقل إلى ما يتعلق بشهادة أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله، لا بد أن نعلم أن أهل البدع وأهل الضلال من المتكلمين وممن أيضا هم أهل الحلول والاتحاد، كل هؤلاء لم يفسروا كلمة التوحيد كما أراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فجمهور المتكلمين وعلى رأس هؤلاء الأشاعرة ماذا يعتقدون في معنى الإله؟ يعتقدون في معنى الإله أن الألوهية هي القدرة على الاختراع، هكذا صرحوا في كتبهم وفي كتب تفاسيرهم وتوحيدهم. يصرحون بأن الإله هو القادر على الاختراع، فمن أقر بأن الله هو الذي يقدر على الاختراع دون غيره فقد جاء بالتوحيد وجاء بكلمة لا إله إلا الله، وبنوا على هذا المعنى الفاسد تفسير كلمة التوحيد. فستجد في كتبهم إذا قيل لهم ما معنى لا إله إلا الله يقولون لا قادر على الاختراع موجود إلا الله، فيفسرون توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وهذا تفسير باطل. لماذا؟ لأن هذا التفسير هو في الحقيقة لمعنى الربوبية، فبنوه على أصل فاسد. وهذا أيضا ينبني على أصل فاسد عندهم يتعلق بأول واجب على المكلف، فهم يرون أن أول واجب على المكلف النظر، أن ينظر في الكون، وهذا باطل. فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن أول واجب هو توحيد الله سبحانه وتعالى. الله جعل العباد مفطورين على توحيده وعلى الإسلام، فيعرفون هذا الرب فيعبدونه سبحانه، إلا إذا انحرفت الفطر فعبدوا غير الله، كما صنع فرعون الذي جحد واستكبر وأنكر. فلما جاء إليه موسى ماذا قال فرعون؟ قال وما رب العالمين، فتظاهر بأنه ينكر الرب وأنه هو الرب، فرد عليه موسى وأقام عليه الحجة. لهذا قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وهو كاذب في هذا كله، لأنه في قرارة نفسه يعرف أنه ليس الرب وليس الخالق، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرب وهو الذي يستحق العبادة. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، وإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكان فرعون جاحدا، ولهذا قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فعلى كل حال هذه بعض شبه هؤلاء القوم، وهم على باطل. وقد بينا ما معنى لا إله إلا الله، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، والأدلة في ذلك كثيرة في هذا المعنى الذي ذكرناه. وكفار قريش في الجملة كانوا يقرون بالربوبية، لكن مع ذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فأنكروا توحيد الألوهية، فكانوا يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية التي ختم بها المؤلف هي خطاب لأهل الكتاب. النبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه أن يدعو أهل الكتاب إلى التوحيد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، قل أيها الرسول، لمن يقول؟ لليهود والنصارى، تعالوا إلى هذه الكلمة، كلمة الحق وكلمة العدل، نلتزم بها. ما هي؟ أن نعبد الله وحده ونخصه بالعبادة، ولا نتخذ شريكا معه، لا صنم ولا صليب ولا وثن ولا طاغوت ولا شيء من ذلك، إنما ندين بدين واحد، دين الحق، فنطيع الله وحده لا شريك له. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني إن أعرضوا، تولوا هنا بمعنى أعرضوا، إن حصل منهم الإعراض وأبوا هذه الدعوة العظيمة وأبوا أن نعبد الله وحده، فنقول أيها المؤمنون اشهدوا على هؤلاء. فأهل الإيمان أسلموا وانقادوا وأطاعوا ربهم ولم يلتفتوا إلى إعراض اليهود والنصارى، وهذا الذي حصل. فلم تؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام اليهود، بل حاربته وكادت له وأرادوا قتله وسحروه ووضعوا له السم في الشاه عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام لو آمن بي 10 من اليهود، 10 لآمنت بي يهودا، لأنهم كانوا أهل جحود وأهل حقد وأهل حسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك دعاهم وقاتلهم بعد ذلك، ونصره الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم انتقل رحمه الله فقال بعد ذلك: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام المقصود بها كما قال المؤلف، فقد عرف الشهادة بقوله طاعته فيما أمر، يعني كل ما يأمر به عليه الصلاة والسلام تجب طاعته فيه، وكل ما أخبر عنه من أمور الغيب ومن الأمور المستقبلية والأمور الماضية وأمور الجنة والنار والقبر والصفات وما جاء به من هذا الدين من القرآن والسنة يجب أن نصدقه عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو بكر الصديق حينما قالوا له: إن صاحبك زعم أنه أسري به إلى السماء ثم عرج به إلى بيت المقدس، فقال أبو بكر الصديق: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فإني أصدقه. فقيل له: الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن الشهادة بمعنى أنك تشهد بعلم، وهذا العلم يكون قاطعا، أن هذا النبي الكريم بعثه الله عز وجل رحمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وجاء بالحق عليه الصلاة والسلام. فتعتقد اعتقادا جازما يقينيا مع اعتقادك أن هذا ركن من أركان الإسلام، فلا تتم هذه الشهادة إلا بأن محمد رسول الله. يعني لو جاء رجل وقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله لكني لا أؤمن بهذا الرسول، أنا أكذبه، نقول له: أنت كافر بالله العظيم ولا يقبل منك صرفا ولا عدلا. فلا بد من الشهادة أن تثبت نبوته وأن تصدقه، ثم بعد ذلك تنقاد لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما أمر وفيما نهى وما زجر أيضا، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي الشطر الثاني من الركن الأول. فالركن الأول له شطران: شهادة لا إله إلا الله، ثم شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن لا يدخل العبد في دين الله إلا بهذه الشهادة بشطريها، فلو أنكر نبوته نقض إسلامه فيكون كافرا. ولهذا قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وكم من الآيات الكثيرة في كتاب الله في هذا المعنى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد ذكرنا حديث بني الإسلام على 5، وفيها ذكر الشهادة، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما جاء في الصحيحين. وأشير إلى أن هذه الشهادة لا بد فيها من الاعتراف أيضا برسالته وبما جاء به عليه الصلاة والسلام، وكذلك المتابعة له فيما أمرنا، وأن ننزجر عما زجرنا، وكما ذكر المؤلف في تعريفه: وتصديقه فيما أخبر، ومحبته أشد من النفس والمال والولد، وأن تقدم قوله على كل قول. هذه خلاصة شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى الركن الثاني، قال عليه رحمة الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهذه الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء، وهي عبادة لها أقوال ولها أفعال، وهذه العبادة تستفتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ولا شك أن لها تفاصيلها في أبوابها الخاصة وفضلها عظيم، فهي من آكد الأركان بعد الشهادتين، بل هي عمود الإسلام كما جاء في النصوص. ولأهميتها ولعظم هذه الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى في السماء، فأسري به وعرج به إلى السماء، وفرض الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة 5 صلوات، ولها من الفضائل الشيء الكثير، فيكفي في الصلاة أنها تكفر الذنوب، وكذلك أيضا إذا توضأ الإنسان لصلاته 5 مرات لا يبقى من درنه شيء، ويمحو الله بالصلاة الخطايا. وهذه الصلاة لا شك ولا ريب أن النصوص وردت في كفر تاركها، فلو أن إنسانا ترك الصلاة يقال له إن هذا كفر، وقد قال الله في القرآن: ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، فدل هذا على أن الصلاة تركها ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل. ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، إلى آخر الآيات. إذا كان تأخير الصلاة فيه وعيد شديد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وكذلك الله عز وجل يقول في القرآن: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالويل والغي كلاهما من أودية جهنم، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فمن تاب تاب الله عليه. إذن هذا ما يتعلق بالصلاة، وهي ركن من أركان الإسلام. كذلك أيضا ذكر رحمه الله الزكاة، والزكاة في اللغة بمعنى النماء والزيادة، ولهذا يقال زكى الزرع، إذا نما الزرع يقال زكى الزرع. ومعنى الزكاة في الشرع عبادة، هذه العبادة تتعلق بالمال، فهو حق يجب في المال الذي قد بلغ نصابا معينا بحسب هذا المال، إما أن يكون من بهيمة الأنعام، وإما من النقدين، وإما من عروض التجارة، وإما من الزروع والثمار، فهي طهارة للعبد وتزكي نفسه. ولهذا قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا شك أن الزكاة من أسباب التراحم والتكافل والمحبة بين المسلمين، فلو أن التجار أخرجوا هذه الزكوات كما أراد الله سبحانه وتعالى لكان بين المسلمين من الألفة والمحبة الشيء الكثير، ولن تجد إن شاء الله بين المسلمين من يكون فقيرا، لكن لقصورهم حصل ما حصل. فعلى كل حال هذه الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي تجب على كل مسلم يملك النصاب، فإذا دار عليه الحول وجبت الزكاة بحسب التفصيل المعروف في كتاب الزكاة. لكن لو أن إنسانا أنكر هذه الزكاة وجحد وجوبها، أو أنكر الصلاة وجحد وجوبها، لكفر وخرج من دائرة الإسلام، فقد أجمع المسلمون جميعا على وجوب الصلاة وعلى وجوب الزكاة. والأصل في وجوب الصلاة قد ذكرنا ذلك، والأصل في وجوب الزكاة أيضا جاءت مقترنة بالصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وآيات كثيرة في ذلك. والحديث الذي مر معنا حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم على ذلك. ومن جحد وجوب الزكاة يكفر، لأن الجحود بإجماع العلماء يكفر صاحبه، إلا في حالات معينة، إن كان جاهلا، إن كان حديث عهد بإسلام لا يدري شيئا، قد يعذر بتفاصيل معروفة عند العلماء. وهذه شعائر، لو أن أناسا من المسلمين امتنعوا من أداء الصلاة أو امتنعوا من أداء الزكاة، على ولي الأمر أن يقاتلهم، والأمة مجمعة على قتال مانع الزكاة أو مانع شعيرة من شعائر الإسلام، والمقصود بها الشعائر الظاهرة. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل الذين منعوا الزكاة، على تفصيل قاتل المرتدين وقاتل الذين منعوا الزكاة مع أنهم مرتدوا، هم مسلمون لكنهم رأوا أننا لا نعطيك ولا نمكنك من الزكاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. معنى ذلك أنهم لو لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فمأمور بقتالهم عليه الصلاة والسلام، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالذي لا يؤتي الزكاة في الحقيقة ما عصم دمه وماله فيقاتل. والصحابة كلهم أجمعوا على ذلك وتابعوا أبا بكر الصديق وحصل الإجماع وقاتلوا هؤلاء الذين منعوا الزكاة. قد يقول قائل: حصل خلاف بينهم وعمر خالف. يقال هذا في أول الأمر، نعم اختلفوا، ثم بعد ذلك أظهر الله الحق وتابعوا جميعا وقاتلوا من منع الزكاة ولم يكن بينهم خلاف رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكر رحمه الله أيضا أن هذه الآية فيها كذلك تفسير التوحيد، وفيها أيضا ما يتعلق بالصلاة والزكاة، وهي الآية التي في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني كل الأمم في الحقيقة أمروا بذلك، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن يكونوا حنفاء بعيدين عن الشرك، مائلين عن الشرك إلى الإيمان إلى التوحيد، وأمروا بإقامة الصلاة وأمروا بأداء الزكاة. هذا هو الدين الحق، دين الاستقامة، وذلك دين القيمة وهو دين الإسلام الحق الذي من أراد غيره لن يقبل الله سبحانه وتعالى منه. ثم انتقل إلى الصيام فقال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام في لغة العرب بمعنى الإمساك، إذا أمسكت عن الشيء فأنت صائم. أما في الشرع فالمراد بالصيام عبادة فيها الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، وبعضهم يقول وسائر المفطرات. هذا الإمساك يكون بنية، فلا يصح الصيام إلا بنية، وله وقت محدد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وصيام رمضان أيضا هو المراد هنا من كلام المؤلف، لأن الركن الثالث من أركان الإسلام صيام رمضان، وهو شهر معروف. فلو أمسك الإنسان عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ونوى ذلك فقد صام، فإن صام رمضان فقد أدى ما عليه وجاء بالركن الذي يجب عليه، لأنه لا يجب في الحقيقة صيام من حيث الوقت إلا هذا الشهر. أما باقي الصيام الواجب إما أن يكون نذر بسبب فهذا الرجل هو الذي أوجب على نفسه، أو يكون كفارة عليه سواء كانت كفارة جماع أو كانت كفارة قتل، أو أنه صيام يتعلق بالفدية في الحج وفي غيره، وإلا فباقي الصيام هو من الصيام المستحب. هذا معنى الصيام، إلا أن الصيام وكل العبادات يشترط فيها شروط كالإسلام والبلوغ والعقل، إلا أن الصيام فيه شروط زائدة عن الزكاة وعن الصلاة، وهي الصحة، لا بد أن يكون صحيحا مقيما، يعني غير مريض ولا مسافر. وهناك شرط يتعلق بالمرأة وهو الخلو من الحيض والنفاس، فيحرم على المرأة أن تصوم في حال الحيض والنفاس، لا يجب عليها الصوم بل يحرم عليها، فإذا طهرت قضت ما عليها من الصوم، أما الصلاة فلا تقضي شيئا من ذلك. هذا الصوم واجب بإجماع العلماء، والدليل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا بالاتفاق، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كالطبري وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والنووي وهكذا في الصلاة وهكذا في الزكاة، لا خلاف بينهم في أنها من أركان الإسلام. ولا يجب صيام كما أشرنا غير شهر رمضان إلا ما يتعلق بالنذر والكفارات، ولهذا أجمع العلماء على أنه لا فرض في الصوم غير شهر رمضان. وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم كابن عبد البر والنووي وغيرهم من العلماء. ولهذا لما جاء ذلكم الرجل من أهل نجد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، سأله عن الصلوات، فقال له عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم سأله عن الصوم فقال شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تتطوع. وهكذا سأل عن الزكاة وسأل عن باقي الأمور، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا إلا أن تتطوع. فلما ولى الرجل وقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال قد أفلح الرجل إن صدق، كما جاء في الصحيحين أفلح الرجل إن صدق. إذن هذه كذلك هي أهم المسائل المتعلقة بالصيام، وهذا الشهر لا يدخل إلا برؤية هلاله، فإذا رأى الناس هلال رمضان صاموا، فإذا رأوا هلال شوال أفطروا، وهكذا. قال بعد ذلك رحمه الله: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. انتقل بعد ذلك إلى الحج، والحج في لغة العرب بمعنى القصد، وأما في الشرع فالحج هو التعبد لله بأداء المناسك في مكة وفي وقت مخصوص، وبعضهم يقول في مكان مخصوص في وقت مخصوص، وكل ذلك على ما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والحج له فضل عظيم، وقد جاء ذكره في حديث ابن عمر الذي ذكرناه آنفا: بني الإسلام على 5، وذكر الحج لمن استطاع إليه سبيلا. وكما في هذه الآية أيضا التي استدل بها المؤلف عليه رحمة الله، وهي قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني هذه الآية من الأدلة على وجوب الحج وعلى فرضيته، وأن الله أوجبه، لكن أوجبه على من؟ على المستطيع، الذي يستطيع بماله وبراحلته أن يذهب وأن يقصد البيت فيؤدي مناسك الحج. والكلام عن الحج كالكلام عن الزكاة والصوم في من جحد، فمن جحد الحج أو جحد الصوم فقد كفر. وهنا قول الله عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني لو أن إنسانا جحد الحج وقال الحج لا يجب علي، فهذا كافر بالله العظيم، لأنه ينكر ما جاء في الكتاب والسنة، وفي كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن من جحد شيئا وأنكره فهو كافر بالله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أما المتكاسل، يعني ترك الحج تكاسلا أو بخلا أو حبا في المال، فلا يكفر، يقال هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وهكذا في الصوم، وهكذا في الحج، وهكذا في الزكاة، كل هؤلاء يكونون مرتكبين للكبائر وعلى خطر عظيم، لكن لا يكفرون إلا إذا جحدوا وأنكروا. إلا الصلاة، فالصلاة هي التي فيها الخلاف، فطائفة من أهل العلم بمجرد أن يترك الصلاة يكفر ولو لم يجحد، فعندهم ترك الصلاة تكاسلا صاحبها يكون كافرا بالله العظيم، يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، فلا يصلى عليه ولا يترحم عليه ولا يدفن مع المسلمين، ويكون ملعونا في نار جهنم أبد الآبدين، خلافا لطائفة من أهل العلم ترى أنه ما زال مسلما لكنه فاسق وعاصي وهو تحت المشيئة، كتركه للصوم أو الحج أو الزكاة، فلا يفرقون بين هذه الأربعة الأركان، وهذا مذهب الأكثر. إذن هذا هو ما يتعلق بالحج. وأشير أيضا إلى أن هذه مسألة مجمع عليها، وهي مسألة لو ترك الحج وهو فرض على كل مسلم لمن كان مستطيعا، لو تركه جاحدا فيكفر، ولو تركه تكاسلا فلا يكفر، ولكنه يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. وأما من حيث الوجوب فهذا كما أشرت قد نقل الإجماع كثير من أهل العلم على فرضيته وأنه ركن من أركان الإسلام. وأشير إلى أمر أن الحج إنما يجب مرة واحدة ولا يتكرر وجوبه بخلاف الزكاة والصوم والصلاة، فالصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، والزكاة تتكرر كل سنة لمن كان عنده نصاب، وأما الصوم ففي كل سنة في رمضان، وأما الحج فإنما يجب في العمر مرة واحدة لا يتكرر وجوبه. وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا جمع من أهل العلم على أن الحج لا يتكرر وجوبه، كابن المنذر وابن حزم وابن هبيرة وابن قدامة، وكثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على ذلك. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لما خطب الناس قال لهم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت، ثم كرر: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال ذلكم الرجل 3 مرات، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لكنه لم يقل نعم، فجعل الحج إنما هو مرة واحدة في العمر. ولهذا كان ابن عباس يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وعلى هذا عرفنا أن الحج يختلف عن باقي الأركان. إذن انتهينا من أركان الإسلام، ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى المرتبة الثانية، وهذه المرتبة هي مرتبة الإيمان. فقال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه المرتبة، مرتبة الإيمان، معروف أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، فيجوز أن نقول قول وعمل، ونقصد بالقول قول اللسان وقول القلب، وأما العمل فهو عمل الجوارح وعمل القلب. وطائفة تتوسع في التعريف فتقول قول وعمل واعتقاد، ثم يقولون يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا شك ولا ريب أن المسلم المكلف يجب عليه أن يعتقد هذا الاعتقاد في الإيمان، لأن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة: قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص. وهنا الزيادة والنقصان دليل على أن الإيمان يتجزأ ويتبعض، يعني بمعنى أنك إذا فعلت الطاعات واجتهدت زاد إيمانك، أما إذا ابتعدت عن دين الله واقترفت المعاصي نقص إيمانك. فقد يقول قائل: ما الدليل؟ أين الدليل على أن الإيمان قول؟ الدليل في كتاب الله، إن الله يقول في القرآن: قولوا آمنا بالله، هذا دليل على أن الإيمان قول باللسان. وكذلك أيضا في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، دليل على أن عمل الجوارح من الإيمان، لأن هنا ليضيع إيمانكم يعني يضيع صلاتكم. وأيضا في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذا يتعلق بالقلب، هذا يتعلق بالقلب، لأنه قال وجلت قلوبهم. وكذلك أيضا في قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذا لابد أن الإيمان يكون بالقلب، اعتقاد بالقلب. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هو دليل صريح يبين أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لهذا قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا قول وهذا عمل، وهذا أيضا عمل القلب وهو الحياء، وهو الحياء. وأيضا في حديث وفد عبد القيس عندما قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فهنا دليل على أن الإيمان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة: الشهادة والصلاة والزكاة وصوم رمضان. وهذا شيء متفق عليه عند أهل السنة، قول القلب، أي أن يكون القلب يعرف ويعتقد ويصدق ويقر، كتب في قلوبهم الإيمان، وهكذا قول اللسان، ينطق اللسان، ويكون هذا النطق بالشهادتين وبتلاوة القرآن وبالذكر، كل هذا من الإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يقولوا لا إله إلا الله. وعمل القلب، ذكرنا قول القلب وأيضا هناك عمل القلب، فعمل القلب يتعلق أيضا بالإنقياد بالأعمال، أعمال القلوب، المحبة، الخوف، الرجاء، وإلى غيرها من الأعمال. وعمل اللسان يتعلق بالعبادات، يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل. لهذا قال الله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وعمل الجوارح، الصلاة، القيام، السجود، الحج، هذه كلها عمل جوارح. وإذا صلح القلب ستصلح إن شاء الله الجوارح، ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل، ألا وهي القلب. بقي أن نتكلم عن أركان الإيمان، ولعلنا إن شاء الله نؤجل ذلك إلى درس قادم نتكلم عن هذا بالتفصيل. نسأل الله التوفيق والإعانة ونكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.